بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المسيرة القرآنية وأسس التزكية، وذكرنا أهمية تلك الأسس وأنه لا يمكن أن تتحقق التزكية في مجالاتها المختلفة من دونها، وذكرنا تفرد الإسلام وحده بتلك الأسس الصحيحة السليمة، ولذلك لا يمكن أن تتحقق التزكية بمفهومها الصحيح والشامل إلا من خلال الإسلام، من خلال القرآن، من خلال النبوة، من خلال الولاية، من خلال كل التعاليم والشرائع الإسلامية، فمن خلال الإيمان بالجزاء الإلهي والوعد والوعيد، كلها أركان أساسية لتتحقق التزكية. تخلف بعضها يؤثر تأثيرا سلبيا، مثل ما ذكرنا عن تخلف الولاية أو تخلف الجزاء أو الوعد والوعيد ونحو ذلك، كل ذلك يساهم مساهمة سلبية في عدم تحقق التزكية الصحيحة. ولذلك تلك الأسس يهتم بها ويركز عليها حتى تتحقق التزكية بمفهومها الشامل الصحيح. في هذه الحلقة وما بعدها نتناول بفضل الله وبإذنه المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الله سبحانه وتعالى بحكمته، برحمته، بعدله وضع وسائل لكل شيء. يعني هناك أشياء وهناك ما يسمى بقوانين من خلالها نصل إلى سنن جارية في الكون. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يعني كما أن الله تعالى كان يمكن أن ينصر المؤمنين من غير جهاد، من غير معاناة، من غير تضحيات، ولكن جعل سنته الجهاد، فهذه وسيلة للنصر. هكذا هناك جهاد خاص بالنفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني سبلنا هنا ليس المراد به الاختلاف، سبلنا كلها جيدة، يعني الشخص يصل إلى معاني، إلى أعماق، إلى معارف مختلفة إلى آخره، ليس السبل التي يراد بها التفرق. السبل في هذه الآية الكريمة تشير إلى أن الشخص يهتدي إلى مناحي مختلفة، يكون مجاهدا في سبيل الله، يكون آمرا بالمعروف، يكون قائما يدعو إلى القسط، يكون في كل المحال. يعني كل السبل الصالحة يكون فيها، أينما أمره الله يكون موجودا، وحيث نهى الله يكون مفقودا، يجده الله حيثما أمر ويفقده حيث نهى. هذا المراد بالسبل، أن الشخص يحاول أن يحرص على أن يكون في أي محل من محلات الخير، في الإحسان، في النفقات، في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، يعني حتى في الأعمال البسيطة، يعني أعمال التي تقتضي جهدا. طبعا كما مثل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، عندما كان يبنون المسجد لم يكن رسول الله يجلس على الأريكة متكئا ينتظر انتهاءه، لا، كان يعمل معه، مع كونه جاء مرهقا من مكة المكرمة بعد أن قطع المسافات الطويلة، ولكنه كان يعمل معه. وهكذا عندما كانوا يجاهدون كان يجاهد معه، وعندما كانوا يتصرفون أي حركة كان هو الأول، هو الذي يبادر إلى ذلك. حتى في الخندق عندما اعترضتهم الصخرة فدعوا رسول الله، صخرة صعبة لم يستطيعوا كسرها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وكسرها. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل سبل وجعل وسائل، كلها طبعا في القرآن الكريم، الله تعالى جعلها لتؤدي ثمارها، ومن قام بالأسباب أوتي النتائج. الشخص لا يجلس فقط ويقول يا ربي اصلحني ثم ينتظر، ليس كذلك. يدعو الله، نعم دعاء جزء من الوسائل، ولكن مع ذلك يجتهد. الطالب الذي يقول يا ربي أريدك أن أنجح في دراستي ثم لا يذاكر ولا يراجع، طبعا هذا يسخر من نفسه. الله تعالى جعل لك وسيلة لتنجح وهي المذاكرة. وهكذا في كل شؤون الحياة، الفلاح لا يقول يا ربي أسألك أن ترزقني في مزرعتي ثم ينام، بل يذهب ويحرث ويزرع ويعتني بنباتاته وبأشجاره. وهكذا يعني الله تعالى جعل وسائل، والوسائل دليل الصدق. الله تعالى غني عن الوسائل، يمكن أن يؤتينا ما نشاء من غير وسائل، ولكن شرع ذلك حتى يتبين الصادق من غيره. طبعا الدنيا هي امتحان، في الآخرة لا، في الآخرة نجد في الجنة مثلا الله تعالى يذكر أن كل نعيم يأتي هكذا دانيا سهلا بدون أن تغرس بدون أن تزرع. لماذا؟ لأن المزرعة في الدنيا، الدنيا هي التي نزرع فيها، أما الآخرة فنجني فقط ثمار ما زرعنا. الله تعالى يصف عباده الصالحين وحرصهم على القرب منه وابتغاؤهم لذلك كل الوسائل. الله تعالى يقول عنهم في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني يبحثون عن أيهم أقرب، يبحثون عن القرب الإلهي ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. هذا يدل على أن وصولهم إلى تلك المراتب العالية في القرب لم يكن إلا باستعمالهم الوسائل التي أتاحت لهم ذلك الوصول. طبعا وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه في كل شيء، لذلك الله تعالى يقول في القراءة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذا أردت يعني القراءة كوسيلة من وسائل المعرفة. كذلك في الدواء الله تعالى يقول، ما الحديث المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهل من جهله، جهله من جهله. ولذلك نبحث عن الدواء ونستعمل الدواء ونوقن بأن الله هو الشافي، لأنه هو الذي خلق ذلك الدواء وهو الذي دلنا عليه. وهكذا تطهير النفس وتزكيتها، الله تعالى أخبر عن ارتباط الفلاح والفوز بذلك وأن هناك وسائل، وإلا الشخص الذي يقول بأن النفس لا يمكن تطهيرها هذا يكذب الله. الله تعالى يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يعني يمكن أن تكون صالحة ويمكن أن تفجر. قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه، وبالتالي هنا يمكن التزكية، يعني هذا شيء ممكن. النفس ليست صخرة صلبة بحيث لا صاحبه الذي يحولها إلى صخرة صلبة، يمكنه أن يفلح فيها، يمكنه أن يحولها تربة طيبة ويزرع فيها كل أنواع المكارم. فالآية هذه الآيات الكريمة من سورة الشمس تدل على أن النفس طيعة لصاحبها، يمكنه أن يزكيها، يمكنه كما يمكنه أن ينتكس بها وينزل بها إلى عوالم لا تمت لها بالسلام. وهكذا ذكر الله تعالى المجامع التي تؤول إليها كل المناهج. القرآن الكريم مليء بالوسائل، سنرى إن شاء الله عند الحديث عن التفاصيل الوسائل الكثيرة والتي ذكرها القرآن الكريم، وبالتالي أعطانا المنهاج الذي يغنينا عن غيره. للأسف الأمة عندما انحرفت صاروا يبحثون عن الوسائل والطرق المختلفة من الشرق ومن الغرب، مع أن القرآن الكريم مملوء بهذه الوسائل. صار البعض من المعاصرين يذهبون إلى ما يسمى بالبرمجة العصبية وبما يسمى بأنواع كثيرة من اليوغا أو علم الطاقة ونحوها، وينسون القرآن الكريم المعصوم الذي أخبر الله تعالى عن جدوى هذه المعاني. تعالى يقول مثلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا يعني اجعلوا الصبر والصلاة وسيلة، ثم قال إن الله مع الصابرين، يعني عندما يكون الله معه فمع ذلك الشخص فإنه سينتصر، لأن هناك معركة بين النفس والشيطان والأهواء. لذلك كما أن الله تعالى ينصرنا في المعارك الخارجية ينصرنا في المعارك الداخلية بشرط استعمال الوسائل، كما أن المجاهد يستعمل السلاح لمواجهة العدو وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كذلك يستعمل الوسائل في مواجهة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. كما ورد في بعض الأحاديث رجعنا من الجهاد يعني الأصغر الجهاد الأكبر جهاد النفس، لأنه لا يمكن أن نجاهد العدو ونحن لم نجاهد أنفسنا. المجاهد يحتاج إلى أن يجاهد نفسه أولا، وطبعا هذا ليس رد على البعض قد يهون من الجهاد العداء، لا هذا واجب وذلك واجب، ولكن ذلك الواجب لا يمكن أن يتحقق من دون جهاد النفس. الله تعالى يقول: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يزكيكم هنا بالوسائل المختلفة، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا، اذكروني هنا تدخل أيضا في الوسائل. الله تعالى كذلك يقول في خطاب لبني، طبعا هذه الوسائل لكل الأمم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا على أنفسكم، طبعا بنو إسرائيل ذكر الله تعالى عنادهم فقال حتى تتخلصوا من ذلك استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر طبعا يشمل كل المجاهدات، الأعمال التي فيها مجاهدة، والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كذلك الله تعالى يقول في آيات يعني التكاليف الشرعية المؤدية للتزكية، يقول: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، إلى آخر الآيات الكريمة. وبذلك فإن الآيتين الكريمتين تصفان المجامع الكبرى التي يمكن اعتبارها البحر الذي تجتمع فيه روافد السلوك. يعني هذا الكلمة الآية الكريمة استعينوا بالصبر والصلاة، لأن كل الأعمال كل الوسائل فيها إما مشاق مثل الصوم مثلا يدخل في الصبر، الحج يدخل في الصبر، والصلاة اللي هي ذكر، أحيانا أعمال تجمع بين الأمرين الصبر والصلاة والصلة مع الله سبحانه وتعالى. وبالتالي كل هذا موارد في القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى يقول في الصيام مثلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهنا الصيام وسيلة، يعني وسيلة لتحقيق التقوى. وهكذا تصبح المراد بالاستعانة بالصبر والصلاة لا تختصر فقط في المعنى الحرفي لهما، بل يدلان على الأصول المرتبطة بمناهج السير إلى الله. لكل عندما نحاول أن نقسم تلك الوسائل نجد إما ترجع إلى مجاهدات ورياضات تحتاج إلى الصبر حتى تهذب النفس. يعني مثال بسيط: الشخص يكون جهولا فيحتاج إلى أن يتكلف حتى يصبح حليما، يكون بخيلا فيتكلف حتى يصبح كريما، وهكذا. ولهذا قدم الله تعالى أن حتى الصلاة نفسها تحتاج إلى الصبر، ولذلك قدم الله تعالى الصبر على الصلاة، لأن الصلاة الحقيقية لا تكون إلا بعد تهذيب النفس وتربيتها. قبل ذلك تكون الصلاة وسيلة، وبعد ذلك تصبح الصلاة حقيقية. الغرض الأكبر من هذه المجاهدات هو تحقيق القيم الأخلاقية في النفس حتى تتأدب مع الله ومع أوليائه وخلقه، لتكون أهلا لتنزل الفضل الإلهي، كما قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وبالتالي الجهاد نوعان: جهاد الأعداء في الخارج، وجهاد الأعداء في الداخل وفي النفس. ودا يمكن طبعا الشخص لا يمكن أن يسير مجاهدا في الخارج إلا بعد أن يجاهد نفسه ويتخلص من تلك الرعونات التي تحول بينه وبين الجهاد. وفي نفس الوقت الجهاد الحسي نفسه الله تعالى يكرم أصحابه بذلك الفضل بأن يعينهم على أنفسهم. الثاني الصلاة، وتعني كل الوسائل المؤدية إلى الصلة بالله، من إقامة الصلاة، من الذكر، من الدعاء، من المناجات، من التضرع، من الابتهال، من التدبر، من التفكر، التأمل، كل هذه تدخل ضمن الصلاة. وبالتالي يمكن تقسيم كل الوسائل إلى هذين الجانبين. فهذه جميعا الذكر، الدعاء، المناجات هي عبارة عن صلة مع الله سبحانه وتعالى، تؤدي إلى تزكية الروح لتصبح أهلا لثمار التزكية. طبعا ثمار التزكية هي مثل المحبة، الأنس، التوكل إلى آخره. يعني الشخص يستعمل الوسائل لتنتج تلك النتائج: المحبة، الأنس، التوكل. طبعا هذه ليست أعمال ظاهرة، المحبة الإلهية هذه ليست عمل ظاهر وعمل باطني. الشخص يقول: لا لم أستطع أن أوفر المحبة الحقيقية لله في قلبي. نقول: استعمل الوسائل وستحل المحبة من حيث لا تشعر. كذلك التوكل، نحتاج إلى استعمال الوسائل إلى أن نتحقق بالثقة بالله سبحانه وتعالى. وبالتالي إقامة الصلاة كذلك ركن. طبعا أولها صلاة تلاوة القرآن، كذلك التحقق بالتوحيد، كل هذه تدخل ضمن إقامة الصلاة، وتدخل ضمن ما يسمى بالمعارف الإيمانية والتفاعل معها وترددها. حتى الذكر عندما نردده هو وسيلة، يعني كما ذكرنا سابقا عن السيد حسين بدر الدين الحوثي عندما قال: اكتب فاعلم أنه لا إله إلا الله وابقى ورددها في كل محل، فهذه لها تأثيرها. وهكذا عندما نذكر في الصلاة، عندما نقرأ الآية القرآنية ونعيدها، طبعا هذه تتفاعل معها النفس وترسخ وتحقق معانيها. ولذلك الاهتمام بالوسائل شيء أساسي، وهو دليل على الصدق. الشخص علامة صدقه في طلبه لتزكية نفسه هو استعماله الوسائل. مثل الفلاح علامة صدقه في كونه يريد أن تنتج أرضه هو أن يحرثها، أن يعتني بها، أن يبدأ في العمل فيها. يعني هذا علامة الصدق، المبادرة، المسارعة، البحث عن الوسائل، الاهتمام بها، الأخذ بها بقوة. يعني يعمل فيها بنشاط. لماذا؟ لأنه يعلم نتائج ذلك، يعلم أن مصيره، فلاحه، فوزه، نجاته كلها مرتبطة بزكاة نفسه، ولذلك يبحث عن كل وسيلة. مثل ما المريض يحب أن يشفى، هل يقعد المريض ويسكت أم يستعمل الدواء؟ يبحث عن الوسائل، وكلما سمع بطبيب يسرع إليه، كلما سمع بدواء يسرع ويستعمله ويفرح وهو يستعمله، حتى لو كان مراً، حتى لو قيل له عملية يقول لا بأس. لماذا؟ لأنه قصده هو الشفاء. هكذا عندما يكون قصدنا رضا الله، عندما يكون قصدنا التحقق أو نكون أهل الوعد الإلهي، طبعا نستعمل الوسائل لذلك، والحمد لله رب العالمين.